قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب فروض الوضوء وصفته: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع، وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، وكذا عكسه. وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ثم قال المؤلف رحمه الله: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. النية شرط، النية في اللغة هي القصد، يقال نواك الله بخير إذا قصدك، نواك الله بخير إذا قصدك. وأما شرعا فهي نية التقرب شرعا، نية فعل العبادة تقربا إلى الله، نية فعل العبادة تقربا إلى الله، هذا هي النية. إذا النية لغة إيش؟ القصد. وأما شرعا فهي نية فعل العبادة تقربا إلى الله. وقد قسمها العلماء رحمه الله إلى قسمين: نية عمل ونية المعمول له. فنية المعمول له، نية المعمول له وهي الإخلاص لله عز وجل من الشرك، هذه من خصائص التوحيد ويتكلم عليها أهل التوحيد، نية المعمول له بأن ينوي بعبادته وجه الله عز وجل والدار الآخرة، وهذه يتكلم عنها من إيش؟ من يتكلمون في التوحيد والعقائد، وهم من يسمى بأرباب السلوك. والثاني من النية نية العمل، نية العمل ولها فائدتان: الفائدة الأولى تمييز العادة عن العبادة، تمييز العادة عن العبادة، والفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض. إذن النية من حيث الأصل نوعان: نية المعمول له وهو الله عز وجل بأن يقصد بعبادته وجه الله، وهذا النوع من النية شرط لصحة العبادة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والنوع الثاني من النية نية العمل، نية العمل وهي على قسمين: القسم الأول وهي ولها فائدتان: الفائدة الأولى تمييز إيش؟ العادة عن العبادة، فالإنسان مثلا يغتسل تنظفا تبردا تعبدا، ما الذي يميز هذا من هذا من هذا؟ النية. كذلك الإنسان يمسك عن الطعام والشراب تطببا، وقد يمسك تعبدا، قد يقول له الطبيب: لا تأكل، عندك تحليل غدا، لا تأكل صباح لا شيء حتى المساء، لا تأكل ولا تشرب، أمسك عن الطعام والشراب، لكن تعبدا ولا تطببا؟ تطببا، هذا لا يسمى عبادة، لا يسمى عبادة. والفائدة الثانية من فوائد نية العمل هي تمييز العبادات بعضها من بعض. الإنسان يصلي، قد تكون هذه الصلاة فريضة وقد تكون نافلة، قد تكون أداء وقد تكون قضاء. والنية يقول المؤلف رحمه الله: والنية شرط، شرط، والشرط ما لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. والشرط في اللغة العلامة، العلامة، وأما اصطلاحا فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، بمعنى أنه إذا عدم عدمت الصحة، وإذا وجد لا يلزم من الوجود، لا يلزم من الوجود. فمثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة. متى فقدت الطهارة فقدت الصلاة، ومتى وجدت الطهارة لا يلزم من ذلك أن توجد الصلاة، فقد يتطهر الإنسان ولا يصلي. إذن نقول النية الشرط في لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من وجوده الوجود. وقوله رحمه الله: والنية شرط. قلنا إن الشرط أمر لا بد منه، بمعنى أنه لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. واعلم أن النية ليست أمرا صعبا يحتاج إلى معالجة، ليست أمرا صعبا يحتاج إلى معالجة ودربة ونحو ذلك، بل هي أمر يسير. وذلك لأن النية مصاحبة للعمل، النية مصاحبة للعمل، بمعنى أن الإنسان لا يمكن أن يعمل عملا إلا بنية، كما قال بعضهم: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. إذن تحصيل النية لا يحتاج إلى كلفة ولا إلى معالجة، وذلك سبب ذلك أنه مصاحب للعمل. وما يحصل من بعض الناس من كونه يعالج نفسه عند إرادة العبادة، سواء كانت وضوء أو طهارة، ويستحضر النية ونحو ذلك، وأقصد استحضار النية نية إيش؟ نية العمل، يعني نية العمل هي شرط يستحضر النية. هذا في الواقع من استحواذ الشيطان عليه، وهو مرض، وهو ما يسمى بالوسواس، ما يسمى بالوسواس. وهذا الوسواس نسأل الله العافية ابتلي به كثير من الناس، ابتلي به كثير من الناس، سواء كان ذلك الابتلاء فيما يتعلق بالعبادات من طهارة ومن صلاة ومن حج، أو كان فيما يتعلق أيضا بالنكاح والطلاق، بالنكاح والطلاق. ولا تظن أن الابتلاء بالوسواس خاص بالمستقيمين أو ما يسمى المتزمين، لا، يبتلى بالوسواس حتى بعض الناس الذين عندهم تقصير. تجد الشخص عنده تقصير وخلل في الدين، ومع ذلك عنده ابتلاء بهذه الوساوس، وهذا كله من الشيطان. وقد ذكرنا فيما سبق يعني أسبابا يعالج بها مثل هذا الأمر، ونعيده على وجه الاختصار لأهميته. واضح ولا لا؟ ذكرنا فيما سبق أن ما يبتلى به الناس من الوساوس، أو ما يبتلى به الإنسان من الوساوس في الطهارة والصلاة ونحو ذلك، له علاج، لأن الله عز وجل ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فمن أسباب أو فمن الأمور التي يعالج بها الوسواس: أولا الاستعادة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لأن هذا الوسواس من الشيطان. وقد قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ومنها أيضا أن يحرص المرء على التحصن بالأوراد الشرعية والأذكار الشرعية، فإن الأوراد الشرعية والأذكار الشرعية التي تكون في الصباح والمساء والتي لها أسباب، هذه من أعظم أسباب حفظ الله عز وجل للعبد، فهي تحصنه وتحفظه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. بعض الناس يقرأ آية الكرسي وتستحوذ عليه الشياطين، فيقول: شلون الرسول يقول كذا وأنا قرأت؟ نقول: الأشياء لا تتم إلا بوجود أسبابها وانتفاء موانعها. فأنت نعم قرأت آية الكرسي، لكن لم ينفذ هذا السبب، إما لفقد شرط وهو أنك لم تقرأها مخلصا، لأن بعض الناس عندما يقرأ تجد أنه يقرأ للتجربة، أو لا يقرأ باستحضار أو نحو ذلك، أو يوجد مانع يمنع ويحول دون نفوذ دون نفوذ السبب. إذن من أسباب طرد الشيطان والبعد عن الوساوس التحصن بالأذكار الشرعية والأوراد. ثالثا أيضا من الأسباب أن يلجأ العبد إلى ربه عز وجل بأن يذهب عنه ما يجد، لأن هذا الوسواس ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فهو ابتلاء من الله عز وجل، ومن الذي قدره عليه؟ هو الله. إذن يلجأ إلى ربه ويتضرع بين يديه في أن يذهب عنه ما يجد. ومن لجأ إلى الله عز وجل ومن دعاه ولجأ إليه بصدق وإخلاص فإن الله عز وجل لا يخيب من دعاه ولا من رجاه. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الأمر الرابع مما يستعان به على طرد الوساوس أن يكون الإنسان قوي العزيمة والإرادة بحيث لا يستسلم لهذه الوساوس، فإذا كان قويا في عزيمته وفي إرادته استطاع بإذن الله أن يتغلب على ذلك. لأن الشيطان يأتي حينما مثلا يشرع في الوضوء يقول لم تنوي، أو حينما يشرع في الصلاة لم تنوي الصلاة، أو قرأت الفاتحة لم تحقق كذا وكذا من الحروف، لم تحقق التكبير ونحو ذلك، يمضي، يكون عنده قوة في العزيمة والإرادة. بل سيأتي ويقول صلاتك باطلة، وليقل في نفسه ولتكن باطلة. فإذا كان قويا في إرادته وفي عزيمته استطاع أن يتغلب على الشيطان، لأن الشيطان سيأتي ويقول صلاتك باطلة، لم تفعل كذا، لم تحقق كذا ونحو ذلك، ليقل في نفسه وليكن الأمر كذلك فليمضي، وليعلم أنه لن يعالج نفسه إلا بهذا. إذا استسلم، يعني لو قال لم تنوي إيه ما نويت إذن أعيد، لم تقرأ الفاتحة إذن أعيد، ثم إذا قرأها قال لم تقرأ يعيد، وهكذا. هذا هو الوسواس. لكن إذا كان قويا في عزيمته وفي إرادته وورد عليه الشيطان أو أتاه الشيطان وتغلب عليه ولم يلتفت إلى ما يمليه استطاع بإذن الله عز وجل أن يتغلب على هذا الوسواس. أيضا من أسباب ذلك عدم الالتفات، يعني أن يتلهى عنه، وهذا غير قوة العزيمة والإرادة، بحيث أنه إذا ورد عليه يحاول أن لا يلتفت إليه. ولهذا لما شكي إلى الإمام أحمد رحمه الله شكى إليه رجل مبتلى به من الوساوس، فقال قله عنه، فأنت إذا ورد عليك هذا الوسواس فله عنه، تلهى عنه، انصرف، انشغل بشيء آخر. أيضا من أسباب معالجته أيضا أن يعلم المرء أنه معذور أمام الله تبارك وتعالى فيما يحصل في عبادته من خلل بحسب ظنه لا بحسب الواقع. انتبهوا، أن يعلم المرء أنه معذور أمام الله عز وجل فيما يحصل في عبادته من خلل أو نقص بحسب ظنه لا بحسب الواقع، لأنه في الغالب أن الواقع أن عبادته تامة، لكن هو يتخيل أنها ناقصة، يعلم أنه معذور. إذا علم ذلك هذا مما يهون عليه الأمر. نعم، هذه بعض الأسباب التي يتمكن المرء من معالجة الوساوس فيها. وليعلم أن كلمة وساوس تطلق على ما يريده الشيطان من هذا المرض الذي هو البلوى، وقد تطلق أيضا على ما يريده الشيطان على الإنسان من الشواغل في الصلاة بحيث يشغله عن صلاته. فبعض الناس يصلي لكن قلبه مشغول وليس عنده وسواس في النية ولا في الطهارة، يكبر ويركع ويسجد ويقرأ، لكن عنده وساوس. ومعنى الوساوس هنا شواغل تشغله عن حضور القلب في الصلاة، حضور القلب في الصلاة. وكلما ازداد المرء كلما ازداد المرء إيمانا بالله عز وجل وتقربا إليه زاد عليه الشيطان، تسلط الشيطان. ولهذا لما قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن اليهود يقولون إنا لا نوسوس في صلاتنا، لا نوسوس في صلاتنا، قال رضي الله عنه: وما يصنع الشيطان بقلب خراب. الشيطان يأتي إلى إيش؟ القلب إيش؟ صالح. صالح. القلب الصافي النقي، أما القلب الخراب فلا يأتي، لأنه الخراب خراب. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. قوله لطهارة الأحداث مفهومه أن النية لا تشترط لإزالة الأخباث، لا تشترط لإزالة الأخباث، لقوله النية شرط لطهارة الأحداث. مفهوم كلامه رحمه الله أن النية ليست شرطا لطهارة الأخباث، وهو كذلك، فإزالة النجاسة لا تشترط لها النية. فلو قدر أن ثوبك أصابته نجاسة ثم نشرته على مكان أو على حبل فأصابه مطر أو ريح وزال أثر النجاسة، زال لونها أو طعمها أو رائحتها، فإنها تطهر، تطهر. بل لو غسلت الثوب، غسلت ثوبك من غير أن تستحضر النجاسة، فإن الثوب يطهر. إذن يؤخذ من قوله طهارة الأحداث أن النية لا تجب لطهارة الأخباث، وذلك لأن الخبث أو الأخباث من باب التروك، من باب التروك، وطهارة الأحداث من باب المأمورات. وفرق بين الطهارتين، يعني فرق بين الطهارة المأمور بها والطهارة إيش؟ التي من باب التخلي المنهي عنها. فالنجاسات من باب التروك، والطهارة التي هي وضوء وتيمم وغسل من باب المأمورات. ولذلك تشترط في هذه النية ولا تشترط في هذه النية. نعم. إذن يخرج بقول طهارة الأحداث الأخباث، الأخباث. وذهب بعض العلماء رحمه الله إلى أن النية شرط لطهارة الأخباث إذا كانت على البدن، إذا كانت النجاسة على البدن فإنه يشترط لإزالتها النية، ولكن هذا القول ضعيف. وقول الأحداث جمع حدث، جمع حدث، والحدث سبق لنا أنه وصف يقوم بالبدن، وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، فهو وصف ومعنى، بمعنى أن الإنسان مثلا وهو على طهارة أكل لحم إبل، يقول قام به معنى أو اتصف بوصف يمنع من إيش؟ من الصلاة. ما هو هذا الوصف؟ ها؟ هو الحدث، وهو أكله لحم الإبل. بال، تغور، نام، نقول اتصف بوصف أو وجد فيه معنى إيش؟ يمنع من الصلاة ونحوها. وقوله لطهارة الأحداث كلها، كلها يعني سواء كان الحدث أصغر أم أكبر، وسواء كان وضوءا أم تيمما، لأن الطهارة أربعة أنواع: طهارة صغرى وطهارة كبرى، وكلاهما إما أن تكون بالماء وإما أن تكون بالتيمم، بالتيمم. وقوله رحمه الله والنية شرط لطهارة الأحداث كلها ظاهره سواء كانت هذه الطهارة واجبة أم مستحبة، وهو كذلك، أم مستحبة، فالنية تشترط في الطهارة الواجبة وتشترط أيضا في الطهارة المستحبة، لأن المستحب يحذى به حذو الواجب. فمثلا لو أن إنسانا أراد أن يصلي، أن يتوضأ تجديدا، تجديد الوضوء سنة، يعني هو على طهارة، هو صلى وأراد أن يتطهر مرة أخرى، هل تشترط النية؟ نقول نعم تشترط النية، لأن هذا وضوء، إن هذا وضوء، وكل وضوء لا بد فيه من نية. والأصل أن ما ثبت في النفل، ما ثبت في الفرض يثبت في النفل، وما ثبت في النفل يثبت في الفرض، واضح؟ إذن النية تشترط في الطهارة الواجبة وكذلك تشترط في الطهارة المستحبة، ولا يقول إنسان إن الطهارة المستحبة مستحبة، نقول نعم هي مستحبة من حيث الأصل بمعنى أنها لا تجب عليك، لكن متى تلبست بها وأردت فعلها يجب عليك أن تتمشى فيها على وفق الشرع. ولذلك لا يجوز الإنسان مثلا إذا أراد أن يصلي نافلة يقول أنا سأصلي نافلة، وإذا حصل خلل في الصلاة من ترك واجب وما أشبه ذلك لن أسجد للسهو، لن أسجد، ترك مثل التسبيح أو ترك سجدة، يقول إن صلى وسجد سجدة واحدة. قلنا لماذا؟ قال نافلة أخي، نافلة واجب واجبة. نقول حتى ولو كانت غير واجبة يجب عليك، هي لا تجب عليك ابتداء، لاحظ أخوان النفل لا يجب ابتداء، بمعنى نقول لا يجب عليك صلي، لكن إذا شرعت فيه وجب عليك إيش؟ أن تأتي به على وفق الشرع. يقول رحمه الله فينوي رفع الحدث. شرع المؤلف رحمه الله في بيان صور النية، بمعنى إذا أراد أن ينوي ماذا ينوي؟ قال فينوي رفع الحدث، يعني أن يزيل الوصف أو المعنى الذي اتصف به ومنعه من الصلاة ونحوها. فمثلا هذا إنسان أكل لحم إبل أو بال وأراد أن يتوضأ، ماذا ينوي؟ ينوي رفع الحدث، ينوي رفع هذا الحدث وهو إيش؟ الوصف الذي اتصف به من أكله لحم الإبل أو البول. إذن هذه الصورة الأولى من صور النية، رفع الحدث، فينوي فيتوضأ ناويا رفع الحدث. ثانيا أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، يعني ينوي بوضوئه الطهارة لما لا يباح إلا بالطهارة. مثل ماذا؟ ما الذي لا يباح بالطهارة؟ الصلاة. فمثلا يتوضأ بنية أن يستبيح الصلاة، يتوضأ بنية أن يستبيح الطواف، يقولنا إن الطهارة شرط، يتوضأ بنية أن يستبيح مس المصحف، هذا فيرتفع الحدث، هذه نية. فمثلا إنسان محدث وأراد أن يتوضأ، قلنا لماذا يتوضأ؟ قال لأجل أن أصلي. ماذا؟ ونوى عند وضوئه، نوى إيش؟ أن يرفع، نوى أن يستبيح الصلاة، يعني توضأ لأجل أن يفعل الصلاة، نية ولا لا؟ نية. ولذا قال فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، وذلك لأنه إذا نوى ما لا يباح إلا بالطهارة لازم من ذلك ارتفاع الحدث. طيب قال رحمه الله فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. نوى ما تسن له الطهارة، يعني نوى أمرا تسن له الطهارة، مثل ماذا؟ كقراءة القرآن وكالدعاء. مثلا إنسان أراد أن يقرأ القرآن من غير أن يمس المصحف، نقول تسن قراءة القرآن. أراد أن يجلس لذكر الله والدعاء، نقول أيضا تسن الطهارة. فهو حينما نوى بوضوئه قراءة القرآن، أو نوى بوضوئه الذكر والدعاء، ترتفع؟ نعم يرتفع. يقول رحمه الله أو تجديدا مسنونا. طيب من صور ما تسن له الطهارة، يعني لو أنه غضب، إنسان محدث ثم حصل بينه وبين شخص نزاع وشقاق وارتفعت الأصوات وتعالت، فأراد أن يطبق السنة ويتوضأ ليهدأ غضبه فذهب وتوضأ، ثم بعد الوضوء أراد أن يصلي، هل له أن يصلي أو نقول أنت توضأت للغضب؟ نعم له أن يصلي، لأنه نوى الطهارة لأمر مسنون. طيب يقول رحمه الله أو تجديدا مسنونا. متى يكون التجديد مسنونا؟ قال العلماء إذا صلى بالوضوء الذي قبله، بمعنى أن الإنسان مثلا لو توضأ وصلى بهذا الوضوء ولو نفلا ثم أراد أن يصلي ثانية يسن أن يتوضأ، يسن أن يتوضأ. مثاله توضأ لصلاة الظهر وصلى الظهر وبقي على طهارته إلى وقت العصر، وقت العصر نقول يسن لك إيش؟ أن تجدد الوضوء، أن تجدد الوضوء، ولا يجب لأنك على طهارة. لكن لو أن إنسان مثلا توضأ ولم يفعل في وضوئه هذا شيئا من الصلوات، توضأ وبقي على طهارته، لا يسن لأنه لم يفعل بالوضوء الأول شيئا. إذن التجديد إنما يسن إذا صلى إيش؟ بالوضوء الذي قبله. قال العلماء ويقاس على يقاس على الوضوء، يقاس على الصلاة الطواف، الطواف. فلو مثلا أنه توضأ ثم طاف ثم أراد أن يصلي فالطواف كالصلاة. يقول أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه، ناسيا حدثه بمعنى أنه توضأ، أنه حينما أراد الوضوء توضأ على أن هذا الوضوء تجديد، تجديد، وبعد ذلك تبين أنه لم يكن على وضوء، لم يكن على وضوء، فهل يرتفع حدثه أو لا؟ فمن الصورة يعني إنسان محدث، محدث ذهب ليتوضأ، حينما أراد أن يتوضأ نوى التجديد، يظن نفسه على وضوء، لما توضأ وتطهر وفرغ ذكر أنه كان محدثا، ذكر أنه كان محدثا، فهل يرتفع حدثه أو لا؟ يقول المؤلف ناسيا حدثه ارتفع، ناسيا حدثه ارتفع. وإنما قيد المؤلف رحمه الله ذلك بما إذا كان ناسيا حدثه، لأنه إذا كان عالما بالحدث فهذه النية نوع من العبث، كيف تنوي التجديد والتجديد ليس مشروعا في حقك؟ التجديد إنما يشرع لمن كان إيش؟ متطهرا، من كان متطهرا. وعليه فالإنسان إذا نوى التجديد، نوى بوضوئه التجديد، فإن كان ناسيا للحدث صح وارتفع، إن كان عالما بالحدث فإنه لا يرتفع، لأن هذه النية وجودها كعدمها. طيب يقول رحمه الله وإن ما بعد جد لا عندنا أو تجديدا مسنونا ناسيا حدث ارتفع، وإن نوى غسلا مسنونا أجزى عن واجب وكذا عكسه. أي نسخة معيبة. طيب يقول رحمه الله وإن نوى غسلا مسنونا أجزى عن واجب، وإن نوى غسلا مسنونا أجزى عن واجب، فإنه يجزي عن الواجب بشرط أن يكون إيش؟ ناسيا عند بعض العلماء. مثال ذلك إنسان وجب عليه الغسل، وجب عليه الغسل فاغتسل غسلا مسنونا، إنسان عليه جنابة، عليه جنابة وأراد الاغتسال، لكنه عند الاغتسال لم يذكر حدث الجنابة، فاغتسل ناويا مثلا الغسل الإحرام، سنة الغسل الإحرام نعم، أو ناوي الغسل عند دخول مكة، أو ناوي الغسل الجمعة إذا قلنا أنه سنة، هل يرتفع حدثه أو لا يرتفع؟ يقول المؤلف رحمه الله إن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، أجزأ عن واجب فيجزي عن واجب. وظاهر كلامي رحمه الله أنه إذا نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب سواء كان ناسيا أم غير ناس، أم غير ناس، واضح؟ ظاهر قوله وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب أنه إذا نوى المسنون يجزي عن الواجب سواء نسي الواجب أم ذكره، أم ذكره. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا نوى الغسل المسنون ذاكرا الواجب فإن حدثه لا يرتفع، فإن حدثه لا يرتفع لأنه في الواقع متلاعب، متلاعب. لكن يبقى النظر فيما إذا نوى الغسل المسنون وقد نسي ما عليه من غسل، من غسل واجب، من غسل واجب، بمعنى أنه مثلا اغتسل للجمعة، اغتسل للجمعة وقد نسي أن عليه غسل جنابة، وقلنا إن غسل الجمعة سنة، فهل يرتفع حدثه أو لا يرتفع؟ قال بعض العلماء إنه يرتفع، انه يرتفع، لان الغسل الواجب يدخل في الغسل ايش المستحب او المسنون، وقيل انه لا يرتفع، لا يرتفع في هذه الصوره، ولعل هذا اقرب عن انه لا يرتفع، وذلك للفرق بين الغسل المسنون والغسل الواجب، وذلك لان الغسل الواجب غسل الجنابه غسل عن حدث وهو شرط لصحه الصلاه، واما الغسل المسنون فليس كذلك. بل حتى لو قلنا ان غسل الجمعه، يعني حتى على القول بان غسل الجمعه واجب، واجب، واغتسل ناويا غسل الجمعه ولم ينوي الغسل الجنابه لا يجزئ. لماذا؟ نقول لان غسل الجمعه وان كان واجبا لكنه ليس شرطا وليس عن حدث، بخلاف غسل الجنابه. والحاصل ان لدينا الان فيما اذا نوى في ان من عليه غسلا واجبا، من كان عليه غسل واجب فاغتسل غسلا غير واجب، فله صور. الصوره الاولى ان ينوي غسلا مسنونا ناسيا، والصورة الثانية أن ينوي غسلا مسنونا ذاكرا، والصورة الثالثة أن ينوي غسلا واجبا، واجبا إيش؟ أن ينوي غسلا واجبا غير ما عليه من جنابه. فأما في الصورة الأولى وهي ما إذا كان ناسيا فالمذهب يرتفع. طيب إذا كان ذاكرا فظاهر كلام المؤلف أيضا أنه يرتفع، وفي الصورة الثالثة أيضا من باب أولى، من باب أولى. ولكن الصواب في هذه المسألة أنه متى نوى غسلا أن من كان عليه جنابة ونوى غسلا غير غسل الجنابة أنه لا يجزئه، وذلك للفرق بين الغسل الواجب والمستحب وبين غسل الجنابة وغسل الجمعة. يقول رحمه الله: وكذا عكسه. وهذا واضح، العكس ما في إشكال، يعني نوى واجبا يجزئ عن المسنون، لأن المسنون يدخل في الواجب. فمثلا ضحى الجمعة اغتسل، كان عليه جنابة واغتسل، نقول يجزئه عن غسل الجمعة، يجزئ عن غسل الجمعة، لأن غسل الجمعة ليس مقصودا بذاته، وإنما المقصود هو التنظف والتطهر، وهذا حصل بالغسل الأول، الغسل الأول. ولهذا قال: وكذا عكسه. طيب لو نواهما معا، نوى اغتسل ناويا غسل الجمعة، غسل الجنابة والجمعة، يجزئ. طيب ولكن هل هذا أفضل أو الأفضل أن يغتسل غسلين؟ يقول الفقهاء: الأفضل أن يغتسل غسلين، أن يغتسل للجنابة وأن يغتسل للجمعة، نفس الجمعة.